السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هدايا النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم بتشوف هدية جميلة قدمها النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة، وبنشوف الصحابي ده قدم ايه لخدمة هذا الدين العظيم عشان يفوز بتلك الهدايا. تعالوا مع بعض كالعادة نفتح علبة الهدايا ونشوف صاحب هدية النهاردة. بسم الله. صاحب هدية النهاردة حقيقة بيدينا علامة جميلة قوي وثمرة جميلة قوي قوي. بيعرفنا الإنسان مهما طال عمره وكان لسه ما التزمش أو كان لسه ما أسلمش، بيقسم من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، قادر ربنا سبحانه وتعالى يحول قلبه إلى الخير في لحظة واحدة بفضل الله سبحانه وتعالى. صاحب الهدية يذكرني بقول المولى عز جل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. صاحب هدايا الليلة هو عمرو ابن الجموح رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. تعال نشوف أول هدية فاز بها عمرو ابن الجموح من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل ما نقول أول هدية، تعال نشوف قصة إسلام عمرو بن الجموح اللي كانت مثال عظيم جدا جدا لأي إنسان ما يأس أبدا من رحمة ربنا مهما تقدم به العمر. لو عنده حتى 70 سنة ولسه ما التزمش يقدر يلتزم النهارده، وربنا مش هيغفر له ذنوبه، لا ده يبدلها له كمان الى حسنات، كما جاء في الحديث الذي رواه المنذري بسند جيد ان رجلا كافرا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، اني عملت من الذنوب ما لو ان وزع على اهل الارض لاغرقهم جميعا. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم نهر الرحمه وينبوع الحنان، ابتسم في وجهه وقال: اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال اشهد. قال: ابشر، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. فالرجل تعجب وقال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي، يعني أنت تعرفش أنا عملت إيه، أنا عملت مصايب. فقال له: وغدراتي وفجراتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل مكبرا: الله أكبر الله أكبر، والنبي يمسح على لحيته ويحمد الله عز وجل على أن أنقذ هذا الإنسان من النار. فنزل قول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. عمرو بن الجموح يا جماعة كان كافرا لحد ما عدى سن 62 سنة، تخيلوا حضراتكم. وبعدين ابنه اللي هو معاذ بن عمرو بن الجموح ومجموعة بقى من شباب الحي، كان من ضمنهم معاذ بن الجبل ومجموعة كده تانية من حي من شباب الحي، كانوا أسلموا. وبعدين معاذ بن عمرو بن الجموح قال: عايز أفكر في فكرة كده، بس فكرة تكون ذكية، تخلي والدي يسلم. فكر إزاي؟ عمرو بن الجموح كان عنده صنم اسمه مناة، وعمرو بن الجموح أصلا كان أعرج شديد العرج، والصنم الأصلي الكبير اللي اسمه مناء اللي موجود عند الكعبة بعيد جدا عن بيته، فما يقدرش كل يوم وهو أعرج إن هو يروح من بيته لحد الكعبة عشان يروح للصنم اللي هو اسمه مناء. ففكر في فكرة كده، فطلب من واحد من اللي بيصنعوا الأصنام، قال له: عايزك تعمل لي كده مكت لمناء، حاجة كده ميني مناء، صنم كده يعني إله على ما تفرق زي ما بيقولوا، يعني نفس شكل مناء بس يكون صغير كده، يحطه على حاجة كده زي كوميديون أو مثلا ترابيزة جنب السرير. فكان بيخلي عنده مناء بس صغير، فكان يقوم الصبحية يسجد له ويركع له ويستشير ويستقسم بالأزلام ومش عارف إيه، ولما يكون عايز يسافر ولا يتاجر ولا يعمل أي حاجة كان يعني الصنم ده هو بقى الإله بتاعه. فجي ابنه اللي هو معاذ بن عمرو بن الجموح اتفق مع الشباب الحي، كان في شباك كده نافذة في البيت كده جنب سرير عمرو بن الجموح، النافذة دي بتطل على الصنم مباشرة. فجم بالليل وهو نايم راحوا واخدين الصنم وراحوا رميينه عند بئر الناس بترمي فيه النجاسات أعزكم الله. فأصبح الصحيح بقى عمرو بن الجموح بقى صاحح كده بقى بيتمطع بقى كده وإيه، ولسه هيبتدي بقى رحلة العبادة بقى بتاعت الصنم الصغير ده، بص ما لقاش الإله بتاعه، الإله ضاع، بيدور عليه من شمال مش لاقيه، خرج بره يدور على الإله بتاعه. شوف سبحان الله، شوف العقول كانت عاملة إزاي، رايح يدور على الإله بتاعه. بعد بحث طويل لقاه مرمي عند بئر النجاسات، فراح واخده كده وهو مليان نجاسات أعزكم الله، وقال: والله لو أعلم من الذي فعل بك هذا لأخزينه، بس أعرف مين اللي عمل فيك كده وأنا يعني فالمهم خدوا البيت بقى وراح ايه غسله كده ومنظفه وحطت له كولونيا ولا بتاع وايه وبدا يسجد له تاني. وبعدين في اليوم التاني برضه الشباب كالعاده خدوا الصنم وراحوا رامينه في نفس البئر. خلاص بقى عمرو بن جماح صبح الصبح ما لقاش الاله، عرف السكه خلاص. راح هناك عند البئر وراح جايب الصنم وراح برضه غسله ومنظفه ومش عارف ايه. جه في الليله الثالثه ربنا الهمه بحاجه كده كانت سبب اسلامه. قال طب مش انت اله؟ بيقول الصنم مش انت اله؟ مش انا بعبدك يعني المفروض مش انا اللي احميك، المفروض انت اللي تحميني. طب اقول لك لا تحميني ولا احميك، احمي نفسك. راح حاطط له السيف في رقبته وقال له ان كنت الها حقا فادفع عن نفسك يعني احمي نفسك. قوم الشباب في اليوم الثاني كالعاده وراح واخدين الصنم بالسيف اللي في رقبته، وراح واخدين هم السيف وراح حاطين اعزكم الله مكان السيف حاطين كلب ميت ورابطينه بسلسله في رقبه الصنم وراح حاطينه عند بئر النجاسات. صبح الصبح عمرو بن الجموح ما لقاش الاله بتاعه، طلع على طول على البئر فلقى الصنم منكسا راسه في البئر ومربوط في رقبته اعزكم الله كلب ميت. فربنا فتح قلب عمرو بن الجموح بنعمه التوحيد والايمان، خلاه يشوف الحقيقه، فقال رب يبول الثعلبان براسه لقد ذل من بالت عليه الثعارب، فلو كان ربا كان يدفع نفسه فلا خير في رب نأته المطالب، برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. فأسلم عمرو بن الجموح ودخل محراب التوحيد، ومنذ تلك اللحظة كان مسلما موحدا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. دي كانت قصة إسلام عمرو بن الجموح. بدأ عمرو بن الجموح خلاص رحلة الإسلام ما شاء الله بعد سن 62 سنة يا جماعة، عشان ما حدش يأس أبدا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ما يقولش بقى بعد ما شاب ودول كتاب معقولة لسه هلتزم وأنا عندي 70 سنة. التزم ولو عندك 100 سنة ما دام إن أنت لسه ما دخلتش في غرغرة الروح وما دام ما دخلتش في سكرات الموت التزم. لو ما كنتش مسلم تسلم وربنا يكرمك ويبدل سيئاتك كلها إلى حسنات بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف بقى هدايا النبي صلى الله عليه وسلم التي أعطاها لعمرو ابن الجموح. أول هدية أن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه بين قومه، حديث رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقبيلة بني سلمة اللي هي قبيلة عمرو ابن الجموح، فقال يا بني سلمة من سيدكم؟ من السيد فيهم؟ قالوا الجد بن قيس وإنا لنبخله. هو سيدنا اسمه الجد بن قيس لكن مشكلته إن هو بخيل قوي. فالنبي قال لهم وأي داء أدوى من البخل؟ وفي داء في الدنيا أسوأ من البخل؟ فقالوا إذن فمن سيدنا؟ قال بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو ابن الجموح. فزكاه النبي بين قومه قال لهم سيدكم مش الجعد ابن درهم بل سيدكم عمرو ابن الجموح. دي كانت أول هدية من هدايا النبي صلى الله عليه وسلم عمرو ابن الجموح. الهدية الثانية وهي أغلى هدية في الدنيا كلها، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه في الجنة يمشي برجله العرجاء صحيحة سليمة في جنة الرحمن. قلت لكم أن عمرو بن الجموح كان أعرج شديد العرج، ممكن الإنسان يبقى عنده عرج بسيط إنما ده كان عرجه شديد جدا، لأن تقريبا نص رجليه ما كانتش إيه يعني نص حجم رجله كله بقى في نص رجليه، فرجله يعني فيها عرج شديد جدا. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يمشي في الجنة برجله صحيحة سليمة. نسأل بقى ماذا صنع عمرو بن الجموح وماذا قدم عمرو بن الجموح علشان النبي صلى الله عليه وسلم يزكيه بين قومه بل ويخبر بأنه رآه في الجنة يمشي برجله العرجاء صحيحة سليمة في جنة الرحمن. رقم واحد، قلت لحضراتكم أن عمرو بن الجموح أسلم وعمره قد تجاوز 60 من عمره، ودي كانت رسالة جميلة قوي قوي، رسالة من عمرو بن الجموح لأي مسلم عايش على وجه الأرض بل ولأي كافر عايش على وجه الأرض. رسالة للمسلم اللي ما التزمش ورسالة للكافر اللي لسه ما أسلمش، كأنه بيقول له ما تيأس من رحمة ربنا. عارف حضرتك لما بنيجي نسأل يقول لك إيه؟ يقول لك اسأل المجرب ولا تسأل طبيب. واخد بالك المثل العام البسيط ده اللي هو بقول لك يعني انا عملت الوصفه الفلانيه فربنا يعني شفاني بيها، انا رحت المكان الفلاني وربنا وفقني في المشوار ده، انا عملت العماره بنيتها بالشكل الفلاني وربنا وفقني في الطريقه دي. بتسال انسان يكون عنده تجربه عشان تنتفع بها. فعمرو بن الجموح بالتجربه العظيمه التي خاضها فضل على الكفر وعلى عباده الاصنام 62 سنه واسلم وبعد ما أسلم يموت شهيد، وفوق ده كله رجليه العرجاء تنقلب إلى رجل سليمة ويراه النبي وهو يمشي بها في جنة الرحمن. لا دي حاجة بقى عظيمة جدا، زي ما قلت لحضراتكم في أول الدرس، بأتذكر عندما أذكر عمرو بن جموح بأتذكر قول الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الله أكبر. فكانت رسالة عظيمة قوي من عمرو بن الجموح للدنيا كلها، رسالة أكيد هينتفع بها ناس كتيرة، أكيد ممكن ينتفع بها حد قاعد قدامي دلوقتي يكون سنه 60 سنة 70 سنة ولسه ما التزمش، أو يكون سنه 60 أو 70 سنة ولسه ما أسلمش، لما يشوف قصة عمرو بن الجموح يقول ياه ده قصته بعثت الأمل في قلبي، ده إن شاء الله إيه المشكلة إن أنا ألتزم في السن ده، إيه المشكلة إن أنا لو مش مسلم إن أنا أسلم في السن دوت وأعود إلى الله سبحانه وتعالى. فكانت أعظم رسالة من عمرو ابن الجموح إنه أسلم بعد هذا السن ومات شهيدا وكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. تعالوا نشوف بعد ذلك ماذا قدم عمرو بن الجموح لخدمة هذا الدين العظيم، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نشوف الهدايا التي قدمت لعمرو بن الجموح، هديتين من أغلى الهدايا، لكن الهدية الثانية طبعا لا توازيها الدنيا بما فيها. وقلنا بعدها طيب ماذا قدم عمرو بن الجموح عشان يفوز بتلك الهدايا؟ اصل يا جماعه ما فيش حاجه عندنا ببلاش، اي حاجه لابد يكون ليها ثمن. الصحابه قدموا اثمان غاليه قوي، احنا النهارده بنقول يا جماعه قدموا ثمن بان انتوا تلتزموا، ان انتوا تطيعوا ربنا سبحانه وتعالى، بان انتوا تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بان انتوا تبلغوا دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو ايه، والحديث رواه البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال عنه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني. فإن كنت من أتباع النبي حقا فلابد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا اتخلقنا في الدنيا لغايتين، الغاية الأولى إن إحنا نعبد ربنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحاجة الثانية إن إحنا نعبد الكون ده كله لله. أوعى تفتكروا إن إحنا جايين واكتفينا فقط هنصلي ونصوم ونزكي ونحج و وبعدين ما اشتغلش لديني، لا الموضوع مش كده يا جماعة. وإلا لو أنا ما اشتغلتش لدين ربنا وحضرتك ما اشتغلتش للدين وفلان ما اشتغلتش للدين، خلاص من يوصل هذا الدين ومن يبلغ هذا الدين؟ والله أذكر إن شاب فرنسي في يوم من الأيام لما أسلم، فالشيخ قاعد معاه وهو بقى شاب بيعلن إسلامه، فقال له خش يقول كلمة بقى للمسلمين اللي قاعدين في المسجد أو في المركز الإسلامي يحييهم يعني. فقال: السلام عليكم أيها الظالمون. فالشيخ قال له: لا قل له السلام عليكم أيها المسلمون. فرح الشاب مكررها، قال: السلام عليكم أيها الظالمون. فالشيخ قال له: طب ليه ظالمين؟ قال له: لأن أبويا وأمي وعمي ومرات عمي ماتوا على الكفر، وكان نفسي أن هم يسلموا، وأنتم ما تحركتوش عشان تبلغونا الإسلام، وأنا ابنهم لما سمعت عن الإسلام أسلمت في ساعتها مباشرة، لأن دين لا يرفضه العقل ولا ترفضه الفطرة ولا يرفضه أي إنسان صاحب عقل سليم، إن هذا الدين عظيم. فأبويا وأمي وعمي ومرات عمي في ذنب، ذنبهم في رقبتكم أنتوا، لأن أنتوا ما بلغتهمش الإسلام وكان ممكن يسلموا بدل ما يموتوا على الكفر. اتحركوا لدين ربنا سبحانه وتعالى، ده المية لما بتفضل راكدة بتفسد عياذا بالله. الماء الحاجة الوحيدة اللي تخليه على طول سليم وتخليه على طول صحيح وممكن يفضل على طول على حلاوته ونقائه أنه يتحرك، أنه يتحرك، خليك زي المية، اتحرك كده لخدمة دين الله، دين الله سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع عمرو بن الجموح أسلم بعدما جاوز 60 من عمري ليكون صورة جميلة للناس عشان محدش يأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة التانية اللي قدمها عمرو بن الجموح إنه ما اتحركش هو بنفسه بس وما خدمش الدين بنفسه بس أبدا، ده احتسب أولاده ليجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكان من ضمن أولاده كان ليه 4 يا جماعة، 4 بيخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، والأربعة دول يقينا في ميزان حسنات عمرو ابن الجموح. وكان من ضمن أولاده واحد ربنا شرفه بأنه اشترك في قتل فرعون هذه الأمة اللي هو أبو جهل. فاكرين حضراتكم الحديث رواه البخاري، عبد الرحمن بن عوف بيقول: إني في الصف في يوم بدر. في قبل لسه ما تبدأ الغزوة عبد الرحمن بن عوف كان واقف كده إيه في الصف بيجهزوا نفسهم قبل ما النبي يديهم الأمر بيه بالجهاد. فالكلام ده كان في يوم غزوة بدر. فبيقول: فواقف فلقيت صبيين صغيرين واقفين حواليا، فقلت: طب يعني لو كنت واقف وسط 2 كده من الرجال الأقوياء يحموني وحمهم أحسن ما أقف كده بين 2 صغيرين لا يقدروا يحموني ولا أعمل لهم أي حاجة. وبعدين فجأة لقى واحد منهم بيقول له: يا عم هل تعلم أبا جهل؟ قلت وماذا تريد منه يا بني؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيدي لئن لقيت لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. بيقول له لو شفت أبو جهل والله العظيم همسك فيه لا يمكن جسمي فارق جسمه لحد ما يموت واحد فينا. وراح التاني قايل له كده سرا من صاحبه، مش عايز التاني يسمع. قال له يا عم هل تعلم أبو جهل أبا جهل؟ فقلت ماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قلت سمعت أنه أقال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيدي لئن لقيت لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منه. فقال عبد الرحمن بن عوف ففرحت بهما أحسن من رجلين أقوياء. فلما بدأ القتال رأيت أبا جهل يزول في الناس بيتحرك كده، قلت هل تريني هذا الرجل؟ فقال نعم. فقال هذا صاحبكم الذي تبحثان عنه، هذا هو أبو جهل. قال فانقض عليه كالصقرين فقتلاه. كان الأولاني اسمه معاذ بن عمرو بن الجموح ابن عمرو بن الجموح، والثاني اسمه معوذ بن عفراء. من فرحتهم إنهم قتلوا أبا جهل جريوا الاثنين على النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد ماسك السيف بتاعه بيقول له أنا اللي قتلته يا رسول الله، الثاني يقول له لا أنا اللي قتلته. فقال النبي هل مسحتما سيفيكما؟ قالوا لا لسه. فنظر في السيفين فرأى دماء أبي جهل على السيفين فقال كلاكما قتلا. فعمر بن الجموح ولاده كانوا بيجاهدوا في سبيل الله، ومنهم ولد شرفه الله عز وجل بأنه كان من الاثنين اللي قتلوا أبا جهل. رقم ثلاثة من الأشياء التي قدمها عمر بن الجموح أنه لم يكتفي بأن يعني بذلك، لم يكتفي بأن أولاده الأربعة بيجاهدوا في سبيل الله، قال لك لازم أقدم نفسي لبذل نفسي من أجل أن أفوز بالشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. مع أن عمر بن الجموح له رخصة، ليس على الأعرج حرج، يعني الأعرج ليس عليه حرج، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج نفسه، يعني ربنا رفع الحرج من على الأعمى ومن على الأعرج ومن على المريض، التلاتة ما عليهمش جهاد يا جماعة. ومع ذلك عمرو بن الجموح أولاده الأربعة بيجاهدوا في سبيل الله، وهو راح رايح للنبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد مباشرة، كانوا جاهزين تاني يوم رايحين غزوة أحد، راح رايح للنبي قال له يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله، وأنا أريد أن أدخل لأجاهد في سبيل الله لأفوز بالشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما أنت يا عمرو فليس عليك جهاد، أنت رجل أعرج شديد العرج، ليس عليك جهاد، يعني ربنا ما كتبش عليك الجهاد، يعني لو قعدت ببيتك تعبد ربنا كده العمر كله أنت ليس عليك جهاد وليس عليك أي ذنب لو تأخرت عن أي جهاد، يعني أنت مش مكتوب عليك الجهاد. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أولاد عمرو بن الجموح قال وأما أنتم فدعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة. هو مش مكتوب عليه الجهاد وهو مش مفروض عليه الجهاد، لكن سيبوه لعله وعسى، هو رجل بيتمنى الشهادة يمكن ينال الشهادة. فتركوه ليدخل لينال الشهادة. فإذا بعمر بن الجموح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا إن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ معقولة ربنا يقبلني أخش الجنة وأنا أعرج شديد العرج؟ فقال النبي نعم لئن قاتلت فقتلت تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. تقول زوجة عمرو بن الجموح فوالله لقد رأيته وقد أخذ درقته التي يقاتل بها وهو يقول اللهم لا تردني اليوم أبدا، اللهم خذ من دمي حتى ترضى. الله على الكلام، شوف الهمة قد ايه، بيقول يا رب ما ترديش يا رب الاهل تاني ابدا، انا عايز يا رب انال الشهادة، انا مشتاق لك يا رب، انا نفسي اقابلك يا رب، انا خلاص مش عايز الدنيا. قال له يا رب اللهم لا تردني اليوم، اللهم خذ من دمي اليوم حتى ترضى. دخل عمرو بن الجموح وجاهد في سبيل الله حتى قتل ونال الشهادة في غزوة احد، وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يمر على الشهداء بعد غزوة أحد، فوجد من بينهم عمرو بن الجموح، فتبسم وقال والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن، الآن أنا شايفك دلوقتي حالا، الله عز وجل أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على عمرو بن الجموح وهو في الجنة، هو ماشي في الجنة في اللحظة دي، لسه يا دوب نال الشهادة حالا، ما بقلوش دقيقتين ثلاث خمس دقايق، والنبي معد عليه وربنا كشف للنبي الجنة وخلاه يشوف عمرو بن الجموح وهو ماشي في الجنة شكله ايه. قال والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تمشي في الجنة برجلك العرجاء صحيحة سليمة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. وفوق ده كله كان النبي صلى الله عليه وسلم عارف إن عبد الله ابن عمرو ابن إن عبد الله ابن عمرو ابن حرام اللي هو والد جابر ابن عبد الله كان متواخيا وكان حبيبا ومقربا إلى عمرو بن الجموح، والتاني استشهد في غزوة أحد، يعني الاثنين استشهدوا في غزوة أحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدفنا سويا، بل شهد لهما بكل خير، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شهداء أحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء، إنه ما من جريح يجرح في سبيل الله إلا ويبعثه الله يوم القيامة، اللون لون الدم والريح ريح المسك. الله. ثم قال: انظروا لهؤلاء، انظروا لأكثرهم أخذا للقرآن فقدموه في القبر، يعني حتى تكريم صاحب القرآن تكريم حافظ القرآن يكون حتى عند الدفن. قال لهم: شوفوا أكثر واحد فيهم حافظ القرآن قدموه في قبره. ثم أمر بأن يدفنوا عبد الله بن عمرو بن حرام مع عمرو بن الجموح لأنهما كانا متواخيين في الدنيا. وتحدث بعدما تمر الأيام أكثر من 30 سنة وتمر الأيام وتحدث كرامة عجيبة لعمرو بن الجموح. على أيام سيدنا معاوية كان السيل قد خرب القبور، بعض القبور، فأمر معاوية أن تنبش تلك القبور وأن تنقل إلى مكان آخر، فنقروهم وأخرجوهم من القبر فوجدوا عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام كأنه لسه مدفون الآن حالا، فزالوا يده من على الجرح فنزل الدم فوضعوا اليد في نفس المكان فسكن الدم، وكان مر على دفنهم أكثر من 30 سنة. عايز أقول في نهاية الحلقة دي بعض الأشياء اللي قدمها عمرو بن الجموح، الرجل الأعرج المعذور اللي مش مكتوب عليه أصلا جهاد، ومع ذلك قدم أولاده للجهاد وقدم نفسه للجهاد بعد سن 60 سنة المفروض أن يكون على المعاش. كل دوت خدمة لدين الله ونصرة لدين الله. يا ترى حضرتك وحضرتك ناويين تقدموا إيه عشان لما نلقى النبي على الحوض نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.